لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرى أنه ذكر الكتاب بعد هذه الحروف كما هو غالب الشأن والحال فيما يأتي بعد هذه الحروف ذكر الكتاب، وكأنها كما قال شيخ الإسلام تحدي للعرب أن هذا الكتاب منزه بالحروف التي تعلمون. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إما أن يكون لو أردنا أن نعرف كلمة تنزيل والحامين تنزيل الكتاب ممكن تبقى خبر لها، واذا قلنا ان حاميم لوحدها هي مبتدا وخبرها محذوف او مبتدا محذوف الى خبر، يبقى تنزيل تحتاج الى مبتدا، يبقى كان هذا تنزيل الكتاب. هذا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. والكتاب هنا هو القران. ايوه، احنا في السوره اللي فاتت قلنا ممكن يبقى القران، ممكن يبقى الكتب السماويه. والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه، لكن كان الاشهر ان الكتاب هو القران. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وهذه وحدها تكفيك لكي تستمسك بالكتاب استمساكا عظيما. هذا الكتاب من الله، هذا الكتاب من الله العزيز الحكيم. فلن تجد فيه الا الحكم الحق، ولن تجد فيه الا الحكمة. وان لم تأخذ به فان الله عزيز، سأخذك اخذ عزيز مقتدر. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فمن الله داعية للعبد ان يستمسك بالكتاب. العزيز كأن فيها تهديد لمن لا يستمسك به، او فيها انس لمن يستمسك به. يعني يا من استمسكتم به لا تبالوا من لم يستمسك به فان الله عزيز. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يعني تجد فيه الحكمة والحكم. لان اسم الله الحكيم، اما الحكيم بمعنى الحكم من الحكم، واما الحكيم من الحكمة. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ثم بين لك بعض آيات قدرتك، فأنت تشاهد بعينك الآيات الكونية. أنت تشاهد بعينك الآيات، الآيات نمت صرحت عن الميكروفون، الآيات الكونية من سماوات وأراضين وشموس ونجوم وكواكب وزرع وماء ودواب وإنسان قبل ذلك كله. يقول الله عز وجل مخبرا بما يدل على قدرته: إن في السماوات والأرض لآيات، اللام للتوكيد، وآيات إعرابها إيه؟ آيات إعرابها إيه؟ اسم إن. تمام. إن آيات في السماوات والأرض للمؤمنين. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. في السماوات والأرض يعني في خلق السماوات والأرض، فيها أنفسها. تمام. ممكن تفهم أنت إن في السماوات والأرض لآيات يعني السماوات والأرض، لوحدها كده فيهم آيات هي دي اللي طب بيتكلم عنها. لا لا لا، إن في السماوات والأرض لآيات، يعني في آيات في خلق السماوات والأرض أنفسها، خلاص في خلقها هي تمام، وما فيها من المخلوقات. يبقى في السماوات والأرض هي نفسها وما فيها، واضح؟ إن في السماوات والأرض، واضح إن شاء الله مفهوم. في السماوات والأرض يعني في نفس السماوات والأرض، في خلق السماوات والأرض، أو في السماوات يعني ما في السماوات والأرض آيات، تمام؟ كلاهما مقصود. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. هذا يظهر أن الذي ينتفع بهذه الآيات ويستحضر بها قدرة الله، ويستحضر بها جلالة الله، ويستحضر بها عظمة الله، ويستحضر بها الخوف من الله، ليس إلا أهل الإيمان. فهذا الكتاب هو هو الكتاب، يزيد أهل الإيمان إيمانا ويزيد أهل الكفر فسوقا وطغيانا، هو هو نفس الكتاب. فالإشكال ليس في المرسل، ولكن الإشكال في آلة التي تستقبل، الآلة التي تستقبل هذا الإرسال. هذه الآلة غير صالحة للاستقبال، فيها كفر، وبالتالي لا تستفيد من الآية. فإذا كانت الآية مؤمنة بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله، مؤمنة الإيمان الصحيح، كلما ظهر هذا الإيمان كلما كان الانتفاع بهذه الآيات، فهو هدى وشفاء لمن؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هو نفس الآية، والذي يزيدهم في الحقيقة هو جحودهم واستكبارهم. فكثيرا ما تكون الآيات بينة واضحة، والمسألة ما تحتاج إلى كثير استدلال، ولكن صاحبها هو المعاند المستكبر فلا ينتفع، فلا ينتفع، يكون الشيء أوضح من الشمس، ولكن صاحبه عنده من العناد والاستكبار ما يصده عن ذلك الخير. فكم من أناس خير القرآن بين أيديهم ظاهر وعظمته جلية واضحة، وهم أبعد شيء عن القرآن، وهم أبعد شيء عن القرآن. الإشكال ليس في القرآن، الإشكال في من يتلقون هذا الكتاب. إن في السماوات والأرض لآيات، ولكن ليس لكل أحد، لمن؟ للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. يعني ليس فقط في خلق السماوات والأرض آيات للمؤمنين، بل وفي خلقكم، وفي خلقكم يعني في خلقكم أنفسكم. هذا يدل على المعنى الأول اللي قلت لكم، إن في السماوات معناه في خلق السماوات والأرض، إن في السماوات والأرض يعني في خلق السماوات والأرض، وفي خلقكم، لأنه عطف بعدها على كلمة إيه؟ وفي خلقكم يعني وفي أنفسكم، في خلقكم على أطوار مختلفة. ما هي الأطوار؟ لا قبل كده كمان، لا قبل نطفة، من تراب، ماء، طين، صلصال، الفخار، حمل المسنون، صلصال الفخار، بعد ذلك سواه بيده، نفخ فيه من روحه. ما دي أطوار، أطوار أبينا الأول آدم عليه السلام. ثم بعد ذلك جعل منه النطفة التي تصير علقة فمضغة، لا، وقبل ذلك خلق منه الأنثى حواء، وبعد ذلك جعل منهما هذه الأطوار، مش كده؟ وفي خلقكم ابتداء من تراب، والسلسلة اللي مر بها آدم عليه السلام، ثم منه الأنثى حواء، ثم من نطفة إلى أن يصير إنسانا، تمام؟ إلى أن يصير إنسانا، نطفة، علقة، مضغة، مخلقة وغير مخلقة، بعد المضغة عظام وتكسى لحما، ثم يصيره خلقا آخر سبحانه وتعالى. وفي خلقكم وما يبث، أي وفي خلق ما يبث سبحانه وتعالى. ما معنى يبث؟ ينشر في الأرض. وما يبث من دابة، والدابة كل ما دب على وجه الأرض. وما يبث من دابة آيات ولا آيات؟ معطوف على إيه؟ اسمين تبقى آيات، اسمين تبقى آيات، ممكن تبقى آيات، ودي قراءة حمزة والكسائي وتبقى معطوفة على اسم إن فعلا إن في السماوات والأرض لآيات وما يبث من دابة آيات، يعني وإن آيات فيما يبث من دابة ماشي. طب قراءة الرفع وما يبث من دابة آيات مبتدأ، أيوة آيات فيما يبث من إيه؟ من دابة. خلاص. وما يبث من دابة آيات، ما يفرق وينشره في الأرض من الدواب أيضا فيه آيات. واختلاف الليل والنهار، وأظن الأيام دي بنشهد هذا الكلام بوضوح، عمال يطول الليل ويقصر النهار مش كده؟ هتمر الشهور وبعد كده يقصر الليل ويطول النهار، يختلف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار آيات، ولكن أيضا للمؤمنين. وما أنزل الله من السماء من رزق، الرزق اللي هو ايه؟ ورد في الآية الأخرى ما أنزل الله من السماء من ماء، مش كده ولا ايه؟ فالرزق هو الماء النازل من السماء وهو المطر، هو سبب لكل ما يرزق الله عز وجل العباد به. ليه؟ الماء ركز هتنبت به الأرض، لما النباتات لا حياة لها إلا بالايه؟ بالماء. والحيوانات لا حياة لها إلا بالنبات اللي نبت من الماء وبالماء، والإنسان لا حياة له إلا بالماء والنبات والحيوان. يبقى أصل الرزق كله منين؟ من السماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، فلا حياة للنبات إلا به، ولا حياة للحيوانات إلا به وبالنبات، ولا حياة الإنسان إلا به وبالنبات والحيوان. وبعض العلماء يقول لك لا، ده رزق هنا أوسع من هذا كنا، لكن طبعا هذا هو التفسير الذي عليه سلفنا الصالح. لكن بعض يقول لك لا، ما نزل أيضا من السماء أشعة الشمس، ودي تشف أن النبات لا حياة له إلا به إلا بها، فهو من رزق السماء والله أعلم. واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق، وما أنزل الله من السماء من رزق آيات فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف، فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. فأحيا به الأرض بعد موتها، هي الأرض اللي كانت ميتة، ها؟ يبقى كأن الأرض ميتة ولما ظهر فيها الزرع ونبت اهتزت وربت كأنها صارت ايه؟ حية، كأن حركة النبات فيها أعطتها حياة، أعطتها حياة، والله أعلم. قال وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها بعد خلوها من النبات وتصريف الرياح. مين شرحنا تصريف الرياح؟ قلناها كذا مرة. تفضل. باردة أو ساخنة، تأتي لخير وتأتي لشر، شمالية جنوبية وغيرها من الاتجاهات، شو ولا ايه؟ تارة تكون من جهة كذا أو من جهة كذا، حارة باردة نافعة ضارة، تصريف يعني تصرف إلى اتجاهات مختلفة. تلك المذكورات من السماوات والأرض ومن خلقكم ومن الدواب التي بثها في الأرض ومن اختلاف الليل والنهار ومن الرزق النازل من السماء، تلك كلها آيات الله نتلوها عليك بالحق. هذه الآيات المذكورة هي حجج الله وبراهينه نتلوها عليك بالحق. قلنا بالحق يعني ايه؟ مر الماضي عقول. ما معنى بالحق؟ خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي هي قامة الحق أو للحق أو دلالة على الحق تدلك على أن الله هو الحق المبين سبحانه وتعالى، أو هي خلقت للحق أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، معناها إنما خلقت لحقيقة عظيمة وهي من الله سبحانه وتعالى يختبركم ويبتليكم بها. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هنا لما شرح الآية قال المقصود بأي حديث بعد آيات الله يؤمنون. ركز معي، اما ذكر اسم الله لنا آيات موجودة بعد آيات، فبأي حديث بعد الله وآياته؟ طب لو كانت كلمة بعد الله معناها بعد آيات الله، اما ذكر ليه بعدها كلمة آيات؟ فهمتوا ازاي؟ فبأي حديث بعد الله، لا ده هو حديث عن آيات الله، كل الآيات اللي فاتت حديث عن ايه؟ عن آيات الله. قال المصنف رحمه الله وإنما ذكر الاسم الشريف لرب الجلال الله لقصد تعظيم الآيات، فيكون من باب أعجبني زيد وكرمه. لما تشوف كرم من زيد تقول ايه؟ ماذا تقول أعجبني كرم زيد؟ تقول أعجبني زيد وكرمه. انت تقصد انك تدي زيد قيمة في ذاته، تعظم زيدا، اعجبني زيد، انت تقصد ايه؟ كرم زيد، فتقول بعدها وكرم. فلا تؤدي الجملة بهذه الطريقة، ما تؤديه لو قلت اعجبني كرم زيد. تمام؟ يعني انا اقول لك كده، انا الان امام الاخ محمد او الاخ احمد، وعايز الاخ احمد اقول انه حاجة كبيرة في نفسي، وفي نفس الوقت ممكن عايز اخ احمد اخ عادي، بس حتة الكرم فيه انا عايز اكبرها، اقول اعجبني كرم احمد. فهمتني ازاي؟ لكن انا عاوز اخلي الكرم ده اعطاه قيمة كبيرة في ذاتي، وعايز انص على الكرم اقول اعجبني احمد وايه وكرمه. واضح؟ وهنا قلت بأي حديث بعد الله سبحانه وآياته، فذكر الاسم الشريف لقصد تعظيم هذه الآيات، آيات من؟ الله، فذكر الله أولا تعظيما لهذه الآيات. وقيل المراد بعد حديث الله بدل بعد آيات الله، فبأي حديث بعد الله يعني بعد حديث الله وآياته. طب ما هو حديث الله هو ايه؟ هو آيات الله، كما قال الله نزل أحسن حديث. لكن قال لك لا، المراد التغاير العنواني. عارفين التغاير العنواني ده؟ ما سمعتوش عنه. يعني العطف هنا ساعات بيبقى عطف أشياء مختلفة، وساعات عايز تغير العنوان، تغير اللفظ عشان تؤكد. أقول لك إيه؟ ما شاء الله الكرم والجود والعطاء عنده، ده ما شاء الله. طب ما هو الكرم والجود والعطاء ده بتكلم عن إيه؟ عن شيء واحد. تمام؟ لكن بدل ما تقول صفة واحدة الكرم ده، لا تقول الكرم بايه؟ بتغاير عنواني، بتغاير اللفظ لتؤكد على هذا الايه؟ لتؤكد هذا الكرم. فممكن التأكيد يبقى بنفس اللفظ او بألفاظ مختلفة، فالتغاير العنواني تأكيد هذا المعنى. فبأي حديث تفسر الاعراب بهم او بيّنوا بهم معنى الآية، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. نجيب الآيات دي مع بعض. حميم، حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من بعذاب أليم. الله الآيات وبين المنتفعين بها من أهل الإيمان بين ما ينال من يعرض عن هذه الآيات. فقال ويل، والويل العذاب والهلاك، وقيل واد في جهنم تتأسف منه أودية جهنم، ولكن الأشهر والمعنى الأول الويل العذاب والهلاك لكل أفاك أثيم. والأثك والإفك هو أعظم الكذب، كذاب كثير الكذب. أثيم صيغة مبالغة من آثم، معناها كبير كثير الإثم، تمام. ويل هذا الوادي في جهنم وهذا العذاب والهلاك لكل كذاب عاصم أفاك كثير الإثم. هذه صفته. صفة أخرى له يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر على كفره وعلى عصيانه وعلى إثمه، يصر على هذا، يقيم على ما كان عليه قبل سماع الآيات كأنه ما سمعش الآيات، ثم يصر مستكبرا يستعظم في نفسه للانقياد عن الحق أو للحق، ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. في ليه؟ في ليه يسمع الآيات ويصر مستكبرا كأن لم يسمعها؟ ايه السبب؟ يعني واحد سمع آيات بينات واضحات تدل على أن الله هو الله وتدل على عظمة الله وتدل على كل هذه الأمور، لماذا يصر مستكبرا كأن لم يسمع؟ عدم تعظيم لله ممكن. الذنوب طمست على القلب ممكن. الهوى اخواني، انما هو الهوى، مش موافقه هواه، مش لد عليه، مش جاي على اللي هو عايزه. تعرفين ازاي؟ بدليل انه ممكن لما توافق هواه يقول لك ليه مش عندكم في القران كذا وكذا، ده القران بيقول كذا، بيستدل بالقران على ما يوافق هواه. وهذا حال اهل البدع والاهواء، حال اهل البدع والاهواء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ بطريقة بني إسرائيل، طريقة اليهود. أما الإيمان يؤمنون بالكتاب إيه؟ كله، بالكتاب كله. ولهذا الكفر بآية بحرف من هذا الكتاب كفر، كفر بهذا الكتاب أو غيره من الكتب. فنحن نؤمن بالكتب المنزلة من السماء، مش محرفة، المنزلة من السماء جميعا، لا نكفر منها بحرف ولا حرف. الكفر بحرف واحد منها في أي كتاب كفر، لا تدخل الجنة، تصير مع الكافرين. شكرا في الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه جميعا ورسله جميعا. واضح إخواني؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر لأجل هواه، لأنها لا تسير مع مألوفه، لأنها لا تعاونه على باطله، لأنها لا تقره على شره، لأنها لا تتماشى مع اتجاهه الباطل. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لأجل اتباع لهواه يصر مستكبرا كأن لم يسمع. فبشره هذا الذي يسمع آيات الله، سواء ما يتلى قراءة وتلاوة أو ما يتلى، يعني ما يرى متتاليا بعضه وراء بعض، شايف السماوات شايف الأرض شايف المخلوقات شايف الآيات يتلو بعضها بعضا. فبشره هذا الذي أعرض هذه الآيات ولم يستأن لم يسمعها، فبشره على إصراره واستكباره وعدم استماعه إلى الآيات، بشره بإيه؟ بعذاب أليم أي مؤلم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. من ورائهم جهنم شيئا اتخذها هزوا. اذا ظهر به شيء من ايات الله سبحانه وتعالى ووصل الى علمه شيء من هذه الايات لا يكتفي بتكذيبها والاستكبار عنها، لا، ده من قلة الادب وقلة الديانة وانطماص البصيرة انه يستهزئ بهذه الايات، اتخذها سبيلا للاستهزاء. اولئك المعرضين المستكبرين المستهزئين، اولئك الافاكين الاثمين لهم عذاب مهين. الاولى كانت عذاب ايه؟ ودي عذاب مهين. الاليم الشعور بالالم، قد يشعر بالالم ويستجلد يعني نفسه، يعني ايه مش ايه يعني ضربني بس ما بعيطش، لا، فيها إهانة وذلة وهم يصطرخون فيها، والتذلل والبكاء ويا مالك ويا كذا وكذا ويلعن بعضهم بعضا، لا، صور الإهانة ظاهرة عليهم. فالعذاب ليس أليما فقط بل هو أليم ومهين، فيشتمل على الإذلال والفضيحة. نسأل الله أن يعيذنا من ذلك. من ورائهم جهنم، من وراء ما هم فيه من التعزز بالدنيا والتكبر عن حق جهنم. وصلت؟ من ورائهم يعني وراء هذا الذي هم فيه، كما قال في السورة اللي قبلها مباشرة في درس الماضي، ذوق إنك أنت العزيز ليه؟ فيقول من ورائهم يعني من وراء هؤلاء المتعززين بالدنيا المستكبرين عن الحق، ده وراهم ايه؟ يعني وراهم ده؟ قيل يعني أمامهم، خلاص، دي من. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة بغصب، يعني وراءهم ملك يعني جاي لهم قدامهم. فوراء من الأضداد، من الكلمات اللي تأتي بمعنى وراء بمعنى ايه؟ أمام، خلاص. من ورائهم جهنم. طيب ليه ما قالش من أمامهم جهنم؟ اشمعنى كلمة من ورائهم؟ أولا تدل على المعنى الذي ذكرته لكم، يقول لك إيه اللي ورا الموضوع ده؟ اللي ورا إعراضهم وتعززهم الدنيا كذا وكذا، وقيل جعلها باعتبار إعراضهم عنها كأنها خلفهم، مش هم معرضين فكانوا سايبين الحق إيه؟ من ورائهم جهنم، يعني السبب الذي يزجهم إلى جهنم وهو ما ألقوه خلف إيه؟ وصل المعنى الجميل ده؟ وصل؟ تعملوا كده ولا أي حاجة؟ وصل؟ ما وصلش؟ طيب، واحد بيعمل كده. طيب، من ورائهم جهنم، هو الحق خلوه أمامهم ولا خلوه وراهم؟ طيب، لما تسيب الحق وراك دخلك الجنة ولا النار؟ كأنه هو اللي هيسوقك في النار، يبقى من ورائك الدافع لك هو ما ألقيته خلف ظهرك. فلو جعلته أمامك لقادك إلى الجنة، فلما جعلته خلفك كان من ورائك يزجك إلى النار. من ورائهم جهنم، من ورائهم جهنم. دي حاجة تانية. الحاجة التانية اخواني المعنى الجميل برضك في بعض التفاسير، لما يبقى وراءهم يبقوا شايفينه ولا مش شايفينه؟ مش شايفينه، فلا يتقونه، مش يعملوا حساب. يعني انت دلوقتي كل ما تيجي تعمل حاجة نحسبه كذلك، بس ده حرام، احسن كذا احسن كذا، في شيء انت شايفه امامك وبالتالي تتقيه تعمل له حساب، لكن لما تغفل عنه ترميه ورا ظهرك لا تتقيه ولا تعمل له ايه؟ حساب. وبهذا لا يفوت، وبالتالي لا يدركونه ولا يفهمونه، وبالتالي لا يتقونه، فيكون هو السبب للزج بهم في النار. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم، عشان ما حدش يجي باله بقى ايه؟ طب ايه يعني ما اخش جهنم؟ فاكر انها زي الدنيا يفتدي باي شيء، لا، ولا يغني عنهم ما كسبوا، اي من الاموال والاولاد، لا يغني عنهم ما كسبوا. والولد من كسب ابيه، الولد من كسب ابيه، كما قال تعالى تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. طب ما هو قال ماله، قال ليه وما كسب؟ قال لك وولده، انه كان تعزز ابي جهل بالمال والولد. ها؟ ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا من اموالهم واولادهم، لا ينفعهم ذلك باي وجه من الوجوه، ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء، يعني ولا يغني عنهم ما اتخذوا من دون الله اولياء، يعني من الايه؟ من الاصنام ونحوها مما عبد من دون الله عز وجل. فليس شيء مما عملوا ولا شيء مما ملكوا ينفعهم شيئا يوم القيامة. عملهم ولو صلح صار هباء، لا يقدرون على شيء منه، لانه قائم على غير ايمان. وملكهم الذي بنوه زائل لا يصاحبهم منه شيء. واولياؤهم من دون الله، الاعوام والالهه اللي اتخذوها من دون الله والجن، لا يملكون لهم نصرا ولا شفاعة. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء. كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لا مالك هينفعك، ولا شهادتك هتنفعك، ولا مناصبك هتنفعك، ولا اي شيء اكتسبته في الدنيا هينفعك، ولا اهلك وعشيرتك هينفعك، ولا ولدك من صلبك سينفعك. لا يغني عنهم ما كسبوا ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء. كل ده يتخلى عنه، تبحث عما يكون عونا لك وسندا من العمل الصالح الذي تتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. ولهم عذاب عظيم، يبقى بره علينا لهم عذاب اليم وعذاب مهين وعذاب عظيم. فهذا اليم الما عظيما ومهين اهانه عظيمه. ها؟ لانه ممكن يبقى له خفيف وممكن تبقى له اهانه خفيفه. لا، انما هو عظم الالم وعظم الايه؟ الاهانه. نسال الله السلامه. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. هذا اللي هو القرآن، مش حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذا الكتاب وهذه الطريقة في الاستدلال بالنظر في السماوات والأرض وخلقهم هو الهداية. عايز طريق الهداية؟ انظر في الخلق وفي كتاب الخالق. انظر في الخلق وانظر في كتاب الخالق، تهتدي بإذن الله بقلب مؤمن مخبت لله سبحانه وتعالى، تنتفع بالآيات. وعشان كده لازم الحين الاخر تسير في الارض، لازم تنظر في السماوات والارض، لازم تقعد تقرا الكتب اللي فيها بيان لعظم الايات في خلق الانسان، في خلق حيوان، في خلق نبات، وتستحضر تقرا بقلب المؤمن. فرق كبير جدا. ما طالبت كليات الطب كثرة بيقراوا الكلام ده، لكن لا يغني، لا يغني، لا تغني عنهم الايات ولا تغني عنهم النذر، لانه ما دخلش بقلب مؤمن. فاذكر وانت بتذاكر هذه الاشياء وانت بتقرا هذه الايات او تقرا عنها، ادخل بقلب المؤمن اللي يستحضر بها عظمه الله سبحانه وتعالى، يستحضر بها ما وراء ذلك من قوه خفيه وعظمه لله سبحانه وتعالى، واستصغار نفسك بجوار ما يحدث في هذه الايات. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده كله؟ ايه اللي ورا القوه دي؟ ايه اللي ورا الحكمه دي؟ ايه اللي ورا الامر ده من الحكمه والقوه والعزه؟ ها؟ هذا هدى، هيحصل لك الهدايه. والذين كفروا بآيات ربهم ما اهتدوش، لان ده طريق الهدايه، وبالتالي لهم عذاب من رجز. الرجز اللي هو ايه؟ ازاي يبقى العذاب؟ وبالسين النجاسه، يبقى رجز يعني نجس، نجاسه، ورجز يعني عذاب. لهم عذاب من رجز اليم، يبقى كأني أشد العذاب، كأنه حاجة كبيرة كان لهم عذاب من هذا العذاب الشديد المؤلم لهم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز. كأن الآيات اللي أخذناها اليوم كلها إخواني تدور حول أمرين: آيات مقروءة وآيات مرئية. آيات مقروءة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. آيات مرئية إن في السماوات والأرض إلى ما ذكر في آخر هذه الآية. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.